يقول له سبحان ايه من تنزه عن الفحشاء، فقال له سبحان من لا يقع في ملكه الا ما يشاء. هو قصده ايه؟ يعني هو عايز يغيظ الرجل السلفي، هو كان راجل معتزل وهم مهيمنين على البلاد الاسلاميه، فبيقول له سبحان من تنزه عن الفحشاء، قصده ايه؟ بيقول له ان الفحشاء لا يخلقها الله وانما يخلقها العبد، يخلقها الايه؟ العبد. وهكذا قالوا بخلق افعال العباد، يعني العبد هو اللي بيخلق فعله. طب انت لو قلت ان العبد بيخلق فعله اذا جعلت خالقا اخر مع الله. هي الحكايه كلها ان هو فهم غلط، يعني ربنا سبحانه وتعالى خلي بالك هو لم يفرق بين مشيئه الله وارادته. المشيئه بها يخلق الاشياء خيرا او شرا، ولو شئنا لاتينا كل نفس ايه وده. الفحشاء اللي هي ايه؟ الزنا، مش كده يا اخوانا؟ التقاء الرجل والمراه، هو اللي بيقول وانه خلق الزوجين الذكر والانثى. لاحظوا معايا كده، خلق الزوجين الذكر والانثى بمشيئته فيلتقيان بمشيئته. الفعل واحد في لقاء الرجل والمراه، لكن سمي زنا ان خالف اراده الله الشرعيه، وسمي زواجا وحلالا وطاعه لله ان وافق اراده الله الشرعيه، لا مش الكونيه، الشرعيه. ان وافق اراده الله الشرعيه يعني اطاع ربه وتزوج والتقى بامراته في الحلال. الفعل اللي بيحصل واحد سواء كان في الحلال او في الحرام، واللي خلقه مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. لكن سمي هذا زواجا وسمي هذا ايه؟ اللي بيفرق في المساله موافقه الاراده الشرعيه او مخالفه الاراده الايه؟ اراده الله الشرعيه. فاللي يوافق الاراده الشرعيه يبقى حلال، وفي بضع احدكم صدقه، واللي يخالف الاراده الشرعيه زنا. لكن الخالق في الامرين واحد، هو رب العزه والكرامه، انسان يتحمل الوزر فيها بسبب مخالفته. فهؤلاء لم يفرقوا، فجعلوا اراده الله الشرعيه اراده الايه؟ كونيه، ان كل ما اراده الله شرعا يبقى لازم يحصل، ودي مش حقيقه. ربنا اراد منا الصلاه واغلب الناس ما بيصلوش، اراد منا كذا واغلب الناس ما بيفعلوش، امرنا بالعدل واغلب الناس ما بيعدلوش، مش كده برضه؟ طب الذي امره بالحلال في ان يلتقي بامراه في حلال بزواج شرعي ودي اراده شرعيه خالفه، طيب هم بيقولوا بقى ايه؟ ربنا اراد والعبد اراد. فلو قلنا ان العبد لما اراد ان يعصي الله عز وجل، لو قلنا ان ربنا هو اللي خلق فعله، يبقى اراده العبد اقوى منين؟ من اراده الله. طب والحل ايه يا جماعه؟ قالوا الحل ان احنا نقول ان العبد بيخلق فعله والله لا يخلقه، فاشركوا في الربوبيه. يعني لما ادخلوا عقولهم ضلوا. والصحيح ان احنا نقول ايه؟ نقول ان ربنا سبحانه وتعالى يخلق فعل الانسان سواء كان خيرا او كان ايه؟ شر، بمشيئته، لان المشيئه كونيه. انما الاراده في اراده شرعيه واراده ايه؟ كونيه. الاراده الشرعيه ان الله اراد منا ان نفعل. عليها يترتب الابتلاء ويترتب الثواب والعقاب. يعني ممكن واحد يعصي الله ويخالف اراده الله الشرعيه وربنا سبحانه وتعالى يتركه بارادته الكونيه؟ نعم. ليه ربنا ترك العاصي يعصي وخلق افعال العاصي؟ عشان هيتحاسب، عشان في حلال وحرام، فاعطاه اراده حره ومشيئه حره وقال له هوب انت بالخيار، وهديناه النجدين. انا خلقنا الانسان من نطفه امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا، لان هيترتب عليها ثواب وعقاب وجنه ونار وحلال وحرام، كل المعاني دي، ودي حكمه ربنا سبحانه وتعالى. فالخالق واحد، وابتلى العباد بين دار للايمان ودار للكفر، بين معاني الكفر ومعاني الايمان، بين حلال وبين حرام. يبقى في هذه الحاله مشيئه الرب لا يمكن ابدا ان تشبه مشيئه الايه؟ العبد. فالله عز وجل مشيئته كونيه وارادته كونيه وايه؟ وشرعيه، ومحبته شرعيه فقط. المحبه ايه؟ شرعيه. طبعا بعض الشباب ممكن يكونوا حضروا في بعض المعاهد او كده وسمعوا الكلام ده بالتفصيل وحيلهم الوقت الكلام سهل وحلو وجميل. اما اقول لك ما الفرق بين مشيئه الله وارادته؟ تقول ايه؟ ها؟ المشيئه كونيه فقط، اوعى تقول مشيئه شرعيه. اللي يقول لك مشيئه شرعيه يبقى اعرف ان هو ما درسش عقيده او ما درسش العقيده في النقطه دي. ما فيش حاجه اسمها مشيئه شرعيه في القران ولا في السنه. واللي يعرف يطلع قول له لو في مشيئه شرعيه طب هاتها لي، طلعها لي. ها؟ قول له طلع لي ايه في القران فيها المشيئه الشرعيه او في السنه. لن تجد المشيئه منسوبه الى رب العزه وجل الا كونيه بس. ولذلك احنا نقول ما شاء الله ايه وما لم يشاء لم يكن. لكن هل سمعت تقول واحد بيقول لك ما اراد الله كان وما لم يرد لم يكن؟ قوله ما بتجيش ليه؟ لان في حاجه ارادها ربنا وما حصلتش. لما تكون الاراده معناها ايه؟ شرعي. اراد منا يريد الله بكم اليسر ولا يريدكم العسر، فالواحد يعسر على نفسه. انتوا معايا يا اخوانا النقطه دي؟ ان الله يحكم ما يريد، يعني ما يريده شرعا، والناس بيخالفوا حكم ربنا سبحانه وتعالى. فاراد الله شرعا والعبد خالف اراده الله الشرعيه، نعم. لكن هل خالف المشيئه والاراده الكونيه؟ لا. لان بالاراده الكونيه يخلق وبالاراده الشرعيه يحكم. ان الحكم الا لله، هذا في الشرع، وايضا في الحكم الكوني لله عز وجل. لكن في الحكم الشرعي حد خلفه فيه عذاب وفيه عقاب، وافقت فيه جزاء وجنه، خالفت فيه نار وفيه عذاب. فالاراده الشرعيه ممكن العبد ان يخالفها ويتحمل المسؤوليه. انتوا عارفين كان الجماعه المعتزله دول، عمرو بن عبيد لما كان واحد اعرابي جاي يقول يعني حضر الدرس بتاعه وهو بيتكلم الجماعه المعتزله اصحابه، وقعد بيشرح في المسجد ايام ما كان لهم صوله ودوله ايام الخليفه المامون ابن هارون او قبل ذلك. فبيقول ايه؟ ايها الناس ناقتي سرقت، ناقتي ايه؟ سرقت، ادعوا الله ان يردها. بيقول للشيخ، فالشيخ بيقول اللهم انك لم ترد أن تسرق ناقته فسرقت، اللهم فردها عليه. فالرجل الأعرابي اللي ملوش في أي حاجة قال له مش عايز الدعاء بتاعك ده. قال له ليه؟ قال له أخشى أن يريد الله ردها فيأبى السارق فلا يريد السارق. والثاني يقول أيها الناس ناقتي سرقت، ادعوا الله أن يردها. فبيقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقته. هو لم يرد شرعا، لكن كونا حدث ذلك بإرادة الله الكونية وبمشيئته. مش كده برضه؟ لأن أنت لو قلت بمشيئة الله، طب ما هو السارق اللي جه لعمر الخطاب عشان يسرق، بقول له لما سرقت؟ قال له بمشيئة الله أو بقدر الله. قال له أنا أقطع يدك بمشيئة الله. لأن مشيئة الله تسري على الإيه؟ على المؤمن وعلى الكافر، على العاصي وعلى المطيع. فقول اللهم إنك لم ترد أن تسرق ناقتك، يعني دلوقتي السارق إرادته أقوى من إرادة الله. ما هو معنى كلامك كده؟ إن السارق إرادته أقوى من إرادة الله، إنه سرق بغير مراد الله. فلم يفرق بين إرادة الله الشرعية وإرادة الله الإيه؟ الكونية. وعلى فكرة عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بيعمل صداع للجماعة الأشعرية اللي بيدرسوا للطلبة في المعاهد. لأن هما بيدرسوا الأولاد الإرادة ما تفرقوش بين إرادة كونية وشرعية. فصعب جدا بل مستحيل على الأستاذ أن يفهم الطالب النقطة دي. واذكر والله ان استاذا درس العقيده 25 سنه وجالي البيت قال لي يا دكتور انا دماغي صدع، لا انا عارف افهم الاولاد ولا عارف اسال الموجه واقول له فهمني، فالموجه نفسه مش قادر لا يفهمها ولا يفهم الاولاد. فلما انا قلت له القصه في ايه؟ فقال لي في قضيه الاراده، ازاي ان ربنا يريد الشيء ولا يقع ولم يفرق بين اراده كونيه واراده ايه؟ شرعية. فلما انا شرحت له المسألة زي ما بشرحها لكم كده قال لا حول ولا قوة الا بالله. مش يعني الكلام ده كله كلام موجود في القرآن اهو، انا جايب حاجة من عندي. قال الله وقال الله في المعنى الكوني المعنى الشرعي والهداية الكونية والهداية الشرعية والحكم الكوني الحكم الشرعي والامر الكوني الامر الشرعي، كتابة كونية وكتابة شرعية، قضاء كوني وقضاء شرعي، المشيئة بس هي الكونية. فلما فين قال لا حول ولا قوة الا بالله. والله انا اول مرة فهمت، ولو اعرف كده من 25 سنه كنت خرجت اجيال فهم. اخد بالك ازاي؟ ولذلك هنا اللي ما يفرقش بين الاراده الكونيه والشرعيه مش ممكن يفهم قضيه القضاء والقدر.

لما يريد. طالما أراد وفعل تبقى مشيئة على طول. الإرادة هنا معناها إرادة كونية بمعنى المشيئة، إنه فعال لما يريد. إنما ما يقول مثلا تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة، ربنا يريد منكم أن تبحثوا عن الأفعال التي تؤدي إلى الآخرة، اللي هي الشرع، التزام بالشرع، دي إرادة شرعية مش كونية. ووصف نفسه بالمحبة. أنا قلت لكم في فرق بين المشيئة والإرادة، هي إيه؟ ها؟ قولوا المشيئة إيه؟ ها؟ المشيئة كونية وشرعية. إخواننا صحصحوا، منعسلين ولا إيه؟ المشيئة كونية وشرعية والإرادة كونية بس. العكس هو الصحيح، الإرادة كونية وإيه؟ وشرعية، والمشيئة كونية فقط. طب حد يجيب مشيئة شرعية ونديله 10 اسطوانات؟ مشيئة شرعية، أي لا، لا لا، العبد بيشرع ولا بيخلق. اوعى حد، هنقول للطلبة اللي احنا بنقول لهم وبيدرسوا معانا، اوعى حد يقول لك في مشيئة شرعية وتسمع كلامه، قول له هات البينة على من ادعى، طلعها. يقول لك مشيئة شرعية، لا، ما نكونش قوي بلاش اسطونا عليها ورد وحاجات حلوة. طيب احنا مش هديكم كل الصنات لسبب احنا هنحتفظ للجماعة اللي هم بيحضرهم، ممكن المحاضرة دي العدد اخواننا الحاضر فيها او يتصور ان يكون النهاردة اجازة، فهنأجل اغلب الصنات، هندي لبعضهم والبعض الاخر نعيم ان شاء الله. طيب دي الفرق بين المشيئة والارادة، ماشي. طب ما الفرق بين الارادة والمحبة؟ محبة الله يعني كل ما أحبه الله فقد شرعه، أو كل ما شرعه الله فقد أحبه، لكن كل ما أراده كونا قد يحبه وقد لا يحبه. مش نقفل المكتب عشان نمشي. يبقى نقول كل ما أراده الله شرعا فقد أحبه، كل الشرائع أحبها رب العزة والجلال. والمقصود بالإيه؟ الشرع أحبه الله، يعني أحب منك الفعل. طب واللي عدم الفعل اللي في المحرمات أحب ألا تفعلها، مش كده برضه؟ أنا أقول لك إزاي الإرادة الشرعية. نعم، إرادة الله الشرعية على الأحكام التكليفية الخمسة، يا واجب يا مستحب يا مباح يا مكروه يا محرم. ففي الواجب والمستحب أحبه الله، إما ألزمنا أو ندبنا. طب والمحرم والمكروه، إما ألزمنا بالترك أو ندبنا للترك. والمباح أنت مخير فيه بين الفعل والترك، والله يحب لك أن تفعل فيه ما تشاء في المباح. فالإرادة الشرعية كلها مبنية على محبة الله عز وجل. لكن الكونية، الإرادة الكونية بمعنى المشيئة، فشاء الله عز وجل أن يخلق العباد، ففيه العاصي وفيه المطيع. أفعال الطاعة يحبها وأفعال العصيان لا يحبها، بالرغم أنه خلقها وشاءها. فهمت يا أخوانا؟ يبقى ما الفرق بين الإرادة يا أخ سيد؟ أي نعم، هي جاء على المعنى الكوني، الحسن بالمعنى الكوني والحسن بالمعنى الشرعي. فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. إذا إيه الفرق بقى دلوقتي؟ خد المعلومة ديت لغاية ما يجي وقتها، لأن ابن تيمية هيتكلم عنها في التنموية بس في الآخر. هو بيتكلم عن موضوع الصفات وموضوع القدر. بنقول ما الفرق بين مشيئة الله وإرادته؟ مشيئة كونية والإرادة كونية وشرعية. ما الفرق بين إرادة الله ومحبته؟ المحبة شرعية والإرادة كونية وشرعية. عظيم، الله يبارك فيك.

بالراحه كده كده بالهدوء كله هياخد ان شاء الله, واللي مش هياخد نصيب ونعمل ايه. بس انا هنيه ثلاث نسك واحد ياخدهم ورايا عشان نمسك منهم بالراحه. ايه انت بتستنى في المعترف ايه مين اللي لسه ما خدش؟